جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي، وذكر جماعة من أهل السنة، لأن من علامات أهل السنة أنهم يحبون أئمة أهل السنة وعلماء أهل السنة والمنتسبين إلى السنة، ويبغضون أئمة أهل البدعة وأهل البدعة والمنتسبين إلى البدعة، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه العلامة اللائحة دليلة على انتسابهم وعلامة على صدقهم، ولأن الاعتقاد الذي هم عليه جميعا هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن تمادت به الأديان، وهذا من علامات صدقهم في طريقهم وفي انتسابهم وفي اعتقادهم. أنك تجد الرجل في أقصى الشمال يقول الكلمة من الحق، يقولها الرجل في أقصى الجنوب، وتجد الرجل من أهل السنة في أقصى الشرق يقول الكلمة من الحق، يقولها الرجل في أقصى الغرب، فكلمتهم واحدة، لأن المعين واحد، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم جميعا اتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم مع التقرب إلى الله تعالى بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الصابوني الإمام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عقيدة السلف: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع بآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي ألا يرفعوا غير منارهم، ولا يتبعوا غير أقوالهم، ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين، والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الآئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه ولأصابوه بكل سوء ومكروه، ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. في الصحيحين برواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. والعلم هو السنة والجهل هو البدعة، فلا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين برواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة من الاعتقاد في أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال: بل منكم. والحديث من رواية أبي أمية الشعباني عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. والخطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا نبي الله أو منهم، قال بل منكم. والحديث له شواهد، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. فيا بشرى لمن تمسك اليوم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها. وهذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال بل منكم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته، عند وفرة البدعة وتكاثر أهلها وتكالبهم على أهل السنة ومحاربتهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى أبو عثمان رحمه الله تعالى بسنده وجادة حتى بلغ ابن شهاب هو الزهري رحمه الله قال: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وأخرج أيضا أن أبا معاوية الضرير كان يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة، وهو متفق عليه. احتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حتى سكت عنه. هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقابلها بالقبول وبالتسليم والتصديق. وينبغي عليه أن ينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه، أن يعترض عليه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أخص علامات أهل السنة بعد توحيدهم ربهم وبعد اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو من مستلزمات ذلك، أنهم يحبون أئمة أهل السنة والداعين إليها. وإذا وجدت الرجل يبغض أهل السنة والداعين إليها وعلماءها، فاعلم أنه ليس على شيء وأن في قلبه مرضا. وإذا وجدت الرجل هواه مع أهل البدعة ومقصده مع أهل البدعة وحركة حياته مع أهل البدعة وهو مبغض لأهل السنة، فاعلم أنه ليس على شيء. لأن أخص سمات وصفات أهل الحديث، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أن محل الولاء والبراء عندهم هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن للسني، للرجل على منهاج النبوة، للرجل من أهل الحديث، للسلفي الحق سمات. وأول هذه السمات هو أن محل الولاء والبراء عنده هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا محل عنده للحزبية التي تجعل شخصا أو مبدأ أو كتابا غير القرآن العظيم والسنة النبوية محلا للولاء والبراء. إذ كل من جعل متبوعه محلا للولاء والبراء غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل التفرق والاختلاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معارض كلام له على حديث الافتراق: وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى 72 لا بد له من دليل. فإن الله حرم القول بلا علم عموما، وحرم القول عليه بلا علم خصوصا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه:

إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء، فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعطاض عنه بما عند هؤلاء. وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة، هو خفاء سنن المرسلين عليهم، وبذلك يقع الهلاك. ولهذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. قال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، وإن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها أدركه الطوفان. وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ما جاء به من الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك والهدي، وهو المنهاج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هنالك فارقا بين العقيدة والمنهج، فإن العقيدة تتعلق بالاعتقاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، وأما المنهج فيشمل الطريق الذي اختطه الدين للإنسان في جميع مناحي الحياة فيما يتعلق بالدين والدنيا معا. فالمنهج عام والاعتقاد والعقيدة أخص، وهذا أمر مهم، لأن فارقا بين العقيدة والمنهج. فالعقيدة ما يتعلق بأمور الاعتقاد، ما يتعلق بالقلب في اعتقاده وفيما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المنهج فإنه أعم وأشمل، يشمل العقيدة ويشمل المعاملة ويشمل العبادة ويشمل الأخلاق والسلوك، يشمل ما اختطه الدين للإنسان في الحياة في جميع مظاهر الحياة وفيما يتعلق بالدين والدنيا معا. والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تدبر المؤمن سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر، من تدبر وجد القرآن والسنة كاشفين لأحوالهم، مبينين لحقهم، مميزين بين حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. والسمة الثالثة من سمات أصحاب منهاج النبوة وأتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من سمات أهل الحديث، من سمات السلفيين، السمة الثالثة أنهم ينتهجون الوسطية في جميع شأنهم. فإن من خصائص الإسلام الوسطية والتوازن، والوسطية من أهم معالم الدين. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ووجه الدلالة من الآية أنه سبحانه وصف الصراط المستقيم بأنه سوى صراط المغضوب عليهم وهم اليهود وهم أهل الغلو في الدين، وسوى صراط النصارى وهم أهل الغلو في الرهبانية والتعبد.

وأما حال أهل الأهواء فكما وصف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يجتمع في الشخص الواحد هذان المرضان الخطران، فتجد الواحد من أهل الأهواء مقصرا مفرطا في بعض دينه لا يبالي، غاليا متشددا متجاوزا في بعضه لا يبالي، والمهدي من هداه الله. وينبني على هذه السمة أن أهل الحديث، أن السلفيين، أن أهل السنة والجماعة، أن أصحاب منهاج النبوة ينبذون التشدد والتنطع والغلو، والغلو هو المبالغة في الشيء مع التجديد فيه بتجاوز الحد، وفيه معنى التعمق. يقال غلا في الشيء يغلو غلوا، وغلا السعر يغلو غلاء إذا جاوز العادة، والسهم يغلو غلوا بفتح ثم سكون إذا بلغ غاية ما يرمى. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القطلي. فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. أخرجه مسلم. والمتنطعون هم كما قال شراح الحديث: المتعمقون، الغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. والحديث ظاهره خبر عن حال المتنطعين، إلا أنه في معنى النهي عن التنطع، فهو خبري لفظا إنشائي معنى، وفيه معنى النهي عن التنطع، عن الغلو وعن التعمق وعن المجاوزة للحد في الأقوال والأعمال. لأن دين الله يسر، والله رب العالمين لم يتعبدنا سبحانه وتعالى بما لا نستطيع، وإنما جعل لنا دائما من أمرنا فرجا ومخرجا، وهو الودود الرحيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا ذلك كله في جميع أمورنا مما يتعلق بالدين والدنيا معا. والحياة على هذا المنهاج، منهاج النبوة، وعلى منهاج أهل الحديث، وعلى نهج ومنهج السلفيين من أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحياة على هذا المنهاج سمحة سهلة ليس فيها تعقيد، لأنها تسير على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي المعصوم. والله تبارك وتعالى أنزل إلينا الدين وأمرنا ونهانا سبحانه، وهو الذي خلقنا وهو أعلم بنا منا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله رب العالمين شرع لنا ما يصلحنا، ولكن بشرط أن نكون سائرين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يكون ذلك إلا بمتابعة أصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة السنة، الذين يتمسكون بها، يعتقدونها، ويجتمعون عليها، ويدعون إليها. وأما أهل البدعة فإن الحياة معهم في جحيم، بل إنهم قد حولوا الحياة إلى جحيم لما ماجت بهم الدنيا، سالت الدماء، وانتهكت الأعراض، وخربت البيوت، ونهبت الثروات، ووقع ما وقع في ديار الإسلام وكان قبلهم آمنا. من سمات أهل الحديث وأتباع منهاج النبوة، من سمات أصحاب المنهج الحق، أنهم أهل ائتلاف واتفاق وثبات واستقرار على الحق. فأهل الحديث أتباع منهاج النبوة السلفيون، يحرصون على الجماعة ونبذ الفرقة، ولكن الجماعة التي يجتمعون عليها

حتى عند عوامهم من الصالحين منهم الثبات عندهم ملحوظ لا يجحده إلا مكابر، ولا يكون لدى أهل السنة الاختلاف المذموم الذي هو سمة الضعف، ولا يسلم المرء من ذلك إلا بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اتباع السنة والأخذ بها وفهمها على ما كان عليه السلف الصالح طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك سبيل النجاة من الاختلاف المذموم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بيّن لنا في حديث العرباض بن سارية الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدين والدنيا، وبيّن العلاقات جميعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيّن في حديث العرباض الذي رواه عنه صلى الله عليه وسلم أمر العلاقة مع الله في قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، وأمر العلاقة مع المجتمع وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وبين أمر العلاقة مع النفس في الوصية بالتقوى والتمسك بالسنة، فتدلنا هذه الوصية على فضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبر الحديث عن أمر سيكون، وهو اختلاف كثير بين المسلمين عما كان عليه الحال في زمنه صلى الله عليه وسلم، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فما النجاة وما الفكاك وما الخلاص في سنة رسول الله، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فمن مقتضيات ولوازم أنهم ثابتون على منهاجهم لا يتحلحلون عنه، ثابتون على منهاج النبوة، على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقتضيات ذلك ومن لوازمه أنهم لا يختلفون وأنهم لا يجادلون، ولكن هم ثابتون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. على الإنسان أن يعصم نفسه عن الدخول في أمور الاختلاف والفرقة التي ذمها الإسلام العظيم. وكان مالك رحمه الله تعالى يذم ذلك ذما شديدا، يقول: أو كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل، أي هو أعظم جدلا وجدالا منه، أو كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعناه، لا يصح لنا إذن دين، وإنما نستقيم على منهاج النبوة، قد صدقنا وسلمنا واتبعنا وآمنا ونثبت على ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ثبت على المحجة وهي البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فهو الناجي حقا وصدقا. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.